بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوا بكرة وأصيلا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم الفضل. ما شاء الله على والدي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا Oh. والسماء وما بناها صدق الله.